ألم تكن محل عناية حقيقية في القرآن وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم؟ إن مما لا شك فيه ولا ريب أن كثيرا من الشبهات منشأها ضعف الإيمان وعدم تذوق حلاوته، ولذا نحن بحاجة إلى مراجعة إيماننا وقلوبنا وأعمالنا وصدقنا مع الله سبحانه، وهذا كله من الوقاية والمناعة القوية ضد الحرب الفكرية الموجهة إلى الإسلام وثوابته. ومن الكتب التي اعتنت بهذا الباب كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وخاصة كتابه مدارج السالكين، وقبله كثير من المتصوفة والمتنسكة والعباد لهم كلام متفرق ومجموع فيه. سادسا، قصص المسلمين الجدد، فإن لها أثرا كبيرا في الارتياح الإيماني، وخاصة حين ترى تنوع تخصصاتهم واختلاف بلدانهم، وأنهم إنما دخلوا في الإسلام عن قناعة ورضا وشعور بالأفضل. هذا كله مع شدة التشويه الذي يمارس ضد الإسلام والمسلمين، ثم نجد تزاحم الغربيين والشرقيين على بوابة الإسلام. والجميل في قصص هؤلاء أنهم يوقفوننا على معان إيمانية ربما تفوتنا، فإنهم يقرؤون القرآن بعين متشوفة وقلب متطلع إلى معرفة كلام الله سبحانه، وقد ذاقوا مرارة الكفر والحيرة قبل ذلك. وقد كنت ألمس ذلك وأنا أشاهد حلقات برنامج بالقرآن اهتديت لفهد الكندري وفقه الله، وهو من أجمل البرامج في هذا المجال، وأرشح حلقاته للعرض والنشر في البرامج العائلية والمدرسية لتحقيق غرض تعزيز اليقين. القاعدة الوقائية الثانية، تكوين العقل الناقد. العقل الناقد هو العقل الفاحص الذي لا يقبل دعوى دون دليل، ولا يقبل الأدلة الفاسدة، ولا تمرر عليه المغالطات المنطقية. إن كثيرا من الشبهات التي أثرت على شريحة من الشباب كان من أهم عوامل تأثيرها غياب التفكير الناقد والعقلية الفاحصة. ولذلك فإن العناية بغرس معاني التفكير الصحيح القادر على التمييز بين المقبول والمردود من المعلومات يعتبر أمرا مهما جدا في التحصين من الشبهات وتعزيز المناعة الفكرية. وقد اعتنى علماء المسلمين بالفحص والتدقيق في المعلومات قبل قبولها، ومن أبرز الصور التي تمثل ذلك ما أنتجه علماء الحديث من منظومة فحصية مذهلة نقدوا بها رواة الحديث ولم يغتروا بمجرد المظاهر، وقارنوا بين الروايات وضعفوا المنقطعات واكتشفوا الكذابين، حتى صار منهجهم النقدي مأمونا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعتنى علماء المسلمين ببيان أسس الجدل الصحيح والمناظرة المثمرة، وتحدثوا عن الحجج المقبولة والدعاوى المردودة وغير ذلك مما يستدعيه الفحص والتدقيق في كتب آداب البحث والمناظرة أو علم الجدل. وما سبق كله يختلف عن العقلية المتشككة المولعة ب لا أدري وربما وما يدريني، فإن تميز العقل الناقد ليس بمقدار ما يرده ويشكك فيه من الأخبار، وإنما بمقدار ما يلاحظه من عوامل وقرائن تستدعي الرد وأخرى تقوي القبول. ولا شك أننا نحتاج إلى دورات في هذا الجانب ومحاضرات وتطبيقات عملية ترشد إلى التطبيق الصحيح للتفكير الناقد وتميز بينه وبين التفكير السلبي المتشكك. ويمكننا أن نربي أبناءنا على التفكير الناقد بتطبيقه على ما يسمعونه من أخبار وآراء في المدرسة وبين الأصدقاء، فيتم تدريبهم عليه بمحاكمة هذه الأخبار إلى مبادئ التوثيق والتحليل السليم. ومما يساهم في تقوية أدوات العقل الناقد أن يكون على دراية بطرق البحث العلمي ومهاراته، فالعقل الناقد يحتاج إلى معرفة بمصادر المعلومات وكيف يتعامل معها ليتثبت ويدقق. ولذلك نحن بحاجة إلى تقديم دورات في كيفية البحث الإلكتروني والورقي عن المعلومة من المصادر الموثوقة، وفي كيفية البحث عن صحة الحديث في الشبكة والكتب. القاعدة الوقائية الثالثة: التأصيل الشرعي. والمراد بالتأصيل الشرعي دراسة أصول الفنون الشرعية: العقيدة، الفقه، أصول الفقه، المصطلح، اللغة، علوم القرآن. وهذا الأمر مهم جدا، لأنه يكون عند المتعلم قاعدة معرفية صلبة يؤول إليها ويستند عليها، بخلاف من يفتقد هذه القاعدة فإنه لا يكون له أساس محكم. ومما يساعد على نشر هذا الأمر الوقائي تسهيل العلوم الشرعية وتقريبها للشباب، وتقديمها في دورات مختصرة بأسلوب حديث ووسائل تعليمية معينة. فليستحضر من يقوم بهذا العمل أنه يؤدي دورا مهما في الوقاية من الشبهات الفكرية المعاصرة. القاعدة الرابعة: تحديد مصادر التلقي والمعرفة والموقف من كل مصدر. ما المصادر التي نعتمد عليها في تكوين المعرفة؟ وما حدود كل مصدر؟ وهل بينها تداخل؟ وما مصادر التلقي الشرعية التي لا يصدر عنها خطأ؟ وما مصادر الاستفادة الشرعية التي يمكن أن تخطئ وتصيب؟ كل هذه الأسئلة تهم الجيل، وإذا قدمت الإجابة عنها بصورة صحيحة فإنها تنظم العقل وتبين مداخله ومخارجه فيما يعتمد عليه لتكوين المعارف، وبالتالي يكون ذلك من وسائل الوقاية المحتاج إليها في هذا الوقت. ويدخل في ذلك موضوع العقل والنقل والعلاقة بينهما وتقديم أيهما على الآخر. كما نستطيع بالإجابة عن الأسئلة السابقة أن نعرف حدود الحس في كونه مصدر للمعرفة، وأنه ليس المصدر الوحيد أو ليس المصدر الوحيد، إذ إن هناك الخبر الصادق الذي نؤمن عن طريقه بالأمور الغيبية، أي الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما نستطيع بالإجابة عن الأسئلة السابقة أن نفرق بين المصدر الشرعي المعصوم وبين المصدر غير المعصوم، فالقرآن والسنة لا يصدر عنهما خطأ، وكذلك اجتماع أفهام علماء المسلمين على أمر معين من أمور الشرع إذا ثبت هذا الاجتماع. وأما الفذ أي الفرد من العلماء فإنه مهما بلغ من المنزلة العلمية فلا يرقى لأن يسلم بكل أقواله، ولو كان أبا حنيفة أو مالك أو مالك بن أنس أو الشافعي أو أحمد رحمه الله تعالى جميعا. ومما يدخل في هذه القاعدة المهمة موضوع التسليم للنص الشرعي وعلى أي شيء يستند. ومن المراجع المهمة في جانب التسليم كتاب ينبوع الغواية الفكرية لعبد الله العجيري، وكتاب التسليم للنص الشرعي لفهد العجلان. القاعدة الخامسة: عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير المتخصص. من المهم لمن يتخصص في الرد على الشبهات أن يكون عارفا بتفاصيلها وقائليها وتاريخها، وربما يحتاج إلى قراءة بعض كتبهم أو الدخول إلى بعض مواقعهم وصفحاتهم حتى يحسن الجواب عنها. وأما غير المتخصص فإن في دخوله إلى عالم الشبهات مخاطرة غير مأمونة العواقب، ولا أعني بالدخول هنا معرفة الرد على أبرز الشبهات وما يتعلق بذلك، وإنما أقصد القراءة لكتبهم أو استعراض تغريداتهم ومشاركاتهم في شبكات التواصل، إما من باب التعرف على ما عند الآخرين أو من باب الفضول وتضييع الوقت أو من باب الثقافة العامة ونحو ذلك. وأنا أعرف من دخل إلى صفحات وحسابات إلحادية بدافع حسن فتأثر تأثرا سلبيا كبيرا ما كان يريده ولا يظنه. وهذا يذكرنا بتحذيرات السلف الصالح من الاستماع إلى أهل البدع، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. القاعدة السادسة: القراءة الوقائية في كتب الردود على الشبهات، وهذا بشروط: الأول، أن تكون الشبهات معاصرة ومنتشرة، أو بتعبير عصري أن تكون في دائرة الخطر. الثاني أن تكون من الكتب التي تجمل في ذكر الشبهة وتفصل في الرد وليس العكس، فإن بعض الكتاب يفصل في عرض الشبهة ويذكر مستنداتها وأصولها، وهذا جيد بالنسبة للمتخصصين، ولكن نحن نتكلم هنا عن وقاية غير المتخصصين، فقراءتهم للشبهة المفصلة المذكور أدلتها بتفصيل لا حاجة لها. الثالث أن يكون الرد محكما ويعرف هذا عن طريق المتخصصين. ومن الكتب المناسبة في مجال الرد على الشبهات المعاصرة وتقرأ على سبيل الوقاية كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي، وكتاب كامل الصورة بجزئيه الأول والثاني. القاعدة السابعة ترتيب الأولويات الكبرى في النظر الإنساني على حسب مراد الله. يحتاج الشاب في مجال الأولويات الكبرى معرفة الترتيب الصحيح لأهمية هذه الأمور: الإيمان بالله واتباع دينه، التقدم العلمي والمادي، القيم الأخلاقية، الحرية الشخصية غير المقيدة بشيء. وحين يختل ترتيب الأهمية بين هذه الأمور لا يقف الشخص موقفا صحيحا متوازنا تجاهها، فلو كان التقدم المادي عنده هو رأس الهرم فكيف ستكون نظرته لغير المسلمين الذين حققوا السبق في هذا المجال، وكيف سينظر للمسلمين؟ وأما حين يرجع إلى القرآن ليعرف مراد الله سبحانه وما قاله في ذلك، فسيجد أن أقوام الأنبياء كانوا على درجة عالية من التقدم المادي، ولكن القرآن لم يصور هذا التقدم في مقابل كفرهم بالله سبحانه على أنه نجاح حقيقي، وليس ذلك لعدم أهمية الحضارة العلمية والتقدم الصناعي، وإنما ليعلم الناس أن هذه الأمور يجب ألا تحرف الإنسان عن الغاية الأولى التي وجد لها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا التقدم صارفا عن تحقيقها فهو مذموم. ومن الكتب المهمة جدا في هذا الموضوع كتاب مآلات الخطاب المدني لإبراهيم السكران. القاعدة الثامنة تعزيز البرامج الجماعية المفيدة فكريا وعاطفيا. إن انتماء الشاب إلى البرامج الجماعية التي تجتذب اهتمامه ونشاطه سواء على نطاق العائلة أو الأصحاب يعطيه غناء معرفيا وعاطفيا، ويقطع الطريق على كثير من أنواع الفساد للتسلل إلى دائرة اهتماماته وجهوده. إنها تعطيه فرصة لاكتشاف قدراته، ثم الشعور بالثقة والهوية، وهذا يشكل مانعا نفسيا من الاندفاع المضاد للأفكار غير الصحيحة. فمن المهم جدا الاعتناء بالبرامج العائلية المفيدة التي تعطي ساحة من الحوار والفكر، مثل برامج القراءة الجماعية ومن ثم النقاش في القدر المقروء، وكذلك الأندية الثقافية التي يديرها الثقات والحريصون على الهوية الإسلامية ونحو ذلك من البرامج، فهذا كله مما يساعد في تعزيز المناعة الفكرية والوقاية من الشبهات العصرية. ومن اللطيف في موضوع الصحبة وأثرها في الثبات أنها من وسائل تحقيق حلاوة الإيمان، كما في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن ذاق حلاوة الإيمان فلن ينتقل إلى مرارة الكفر والحيرة والشك. القاعدة التاسعة الدعاء والابتهال. اعتدنا على الدعاء لمن يسافر بأن يحفظه الله من الأخطار ويقيه الشرور ويرده سالما، وفي الواقع فكلنا مسافرون في هذه الحياة مغتربين في كل مرحلة من الأجل، وكثيرة هي الأخطار المحتملة في هذا السفر، ونحتاج إلى عناية الله وحمايته لنا، وأثمن ما نخاف عليه في هذا السفر هو إيماننا الموصل إلى مرضاته سبحانه عنا. قال إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وفي غمرة الشبهات وخطرها وكثرة الساقطين فيها، فإننا بحاجة ماسة إلى الدعاء بأن يقينا الله وأهلينا وذرياتنا شرها، ويحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا. قواعد للتعامل مع الإشكالات والشبهات بعد ورودها. كانت القواعد السابقة عن الوقاية من الشبهات قبل أن ترد على المسلم، وأما إن واجهته شبهة فهو بحاجة إلى مزيد من القواعد المنهجية التي تعينه على إحسان التصرف تجاهها. القاعدة الأولى: استعمال التفكير الناقد والتوثيق العلمي في التعامل مع المعلومات والأفكار. يجب ألا يكون لأي معلومة قيمة تستحق النظر والنقاش ما لم تكن تتوفر على أدنى درجات التوثيق العلمي، وأما إن كانت مرسلة لا زمام لها ولا خطام فالموقف الصحيح تجاهها هو الرد، وكذلك ربما تكون المعلومة صحيحة ولكن الاستدلال بها على المطلوب غير صحيح، فيجب أن يدقق الناقد في الكلام ويتفحصه ولا يضطرب لمجرد إيراد معلومة لا تصمد أمام النقد العلمي. أمثلة واقعية: 1- رد أحاديث معاوية والطعن فيه رضي الله عنه بسبب دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، وهذا خبر لا يثبت، وبالتالي بطلت الدعوى والنتيجة. 2- الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه بسبب اتهام عمر رضي الله عنه إياه بالسرقة، وهذا خبر لا يثبت. 3- التشكيك في السنة بسبب حرق عمر رضي الله عنه لصحف فيها أحاديث، وهذا الخبر يستدلون به كثيرا، وهو خبر غير صحيح. 4- الاستنقاص من مكانة أبي هريرة بسبب حديث زر غبا تزدد حبا، أو زر غبا تزدد حبا، وهو أي الحديث لا يصح بالقصة المدعاة. والشبهات الأربع الماضية كلها أمثلة على دعاوى استندت إلى نقول غير صحيحة فبطلت، وهذا نوع آخر من الدعاوى، وهي المستندة على نقول صحيحة ولكن عند التدقيق في طريقة بناء الحجة من هذه النقول نجد أن البناء غير صحيح. أمثلة على ذلك: 1- الاستدلال بقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على إنكار السنة. وجه الخطأ أن الكتاب المقصود في الآية هو اللوح المحفوظ للقرآن، وبالتالي لم تعد المعلومة الصحيحة موصلة إلى النتيجة. وأما قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فسيأتي نقاش استدلالهم به عند الحديث عن الشبهات حول السنة. 2- الاستدلال بحديث النهي عن كتابة السنة على عدم حجيتها، فالمعلومة صحيحة عند كثير من العلماء ولكنها لا توصل إلى النتيجة، لأن النهي عن الكتابة لا يستلزم نفي الحجية، إذ نفي حجية الأخبار له طرق ليس منها عدم الكتابة. وكذلك فإن من الثغرات التي يمكن اكتشافها بالتفكير الناقد التناقضات الموجودة في الاستدلال بالشبهة. مثال ذلك: نفس الحديث السابق ذكره في النهي عن كتابة ما سوى القرآن، أو نفس الحديث السابق ذكره في النهي عن كتابة ما سوى القرآن، ولكن نوع الثغرة هنا مختلف عن الفقرة السابقة في أن المستدل به إنما يستدل بما لا يعتبره حجة، وهذا تناقض، أي أن المستدل بحديث النهي عن الكتابة كيف يستدل بحديث على يعني هو استدل الآن بحديث وهو ينكر السنة، لأنه يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، وهذا استدلال بحديث في نفي الحديث أو نفي الأحاديث، وهذا تناقض. القاعدة الثانية سؤال المتخصصين. من الملاحظ أن هنا تحفظا عند شريحة من المتأثرين بالشبهات الإلحادية واللادينية من الشباب والفتيات في سؤال أهل العلم وطلابه عما يعرض لهم في هذه الأبواب، وقد مر معنا أن من سمات الموجة التشكيكية المعاصرة في المجتمع المحلي الخفاء، وربما يكون لبعضهم مبرر في هذا التحفظ من جهة توقعهم أن يقابلوا بالزجر والنهر لا بالترحيب وحسن الاستماع، وقد يكون تخوفهم هذا له ما يصدقه من واقع بعض المشايخ وطلاب العلم، إلا أن هناك مبالغة في رسم صورة حالة عامة لهذه القضية، إذ إن الساحة لا تخلو ممن يفتح سمعه وعقله وقلبه لهذه الأسئلة ويحسن التعامل معها، وهنا لا بد أن تغرس الثقة بين الأبناء والآباء وبين المعلمين والطلاب، وأن يفتح العلماء والدعاة وطلاب العلم قلوبهم وأبوابهم لاستقبال أسئلة الجيل وإشعارهم بالثقة والأمان مهما كان السؤال المطروح، لأن الأمان مفتاح التواصل، وإذا عدم الأمان وانهارت الثقة بحثوا عن المتردية والنطيحة لإجابة أسئلتهم. ولا ننسى أننا نتحدث في هذه القاعدة عن المتخصصين ذوي المعرفة والقدرة على الإجابة، لا عن هواة أو كتاب لا شأن لهم في مجال هذه العلوم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القاعدة الثالثة مراجعة الجهود السابقة في الرد على نفس القضية المستشكلة. لا يكاد يمر سؤال أو استشكال متعلق بالإسلام وثوابته إلا وقد طرح قبل ذلك وعولج، وخاصة في بعض الأبواب الشرعية مثل باب القدر وباب حجية السنة، وكثيرا ما يردد الشباب أسئلة من هذا النوع كسؤال كيف نجمع بين علم الله السابق وبين تعذيب الكفار، وهو من أشهر الأسئلة في الأبواب العقدية، وقد عولج كثيرا من علماء المسلمين، وكذلك سؤال الحكمة من وجود الشر والحكمة من خلق إبليس، وكذلك استشكال بعض الأحاديث مثل حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما يرى من تعارض بعض روايات أحاديث المسيح الدجال ونحو هذه الأسئلة التي تتردد في الأوساط الفكرية المعاصرة. فمن الأمور المهمة حين يتعرض الإنسان لشبهة في باب شرعي أن يرجع إلى الجهود السابقة في معالجة نفس الإشكالات التي واجهته، فكثيرا ما يجد الجواب شافيا لمسألته، ويمكن سؤال المتخصصين عن أهم الكتب في الباب المستشكل، وهناك كتب لم تقتصر على حل الإشكالات في باب واحد، وإنما ضمت أبرز الأسئلة في أبواب كثيرة مثل موسوعة بيان الإسلام. القاعدة الرابعة رد المتشابه إلى المحكم. إن قضية المحكم والمتشابه لمن الأمور المنهجية المهمة في فهم القرآن، وهي الفرقان بين الراسخين والزائغين، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويلخص ابن كثير معنى الآية ودلالتها في كلام واضح ثمين، فيقول يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها الشباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. انتهى كلامه. وهذا يقودنا إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو ضرورة استعراض سائر نصوص الباب وعدم الانتفاء والاجتزاء أو الانتقاء والاجتزاء، فقد يكون النص متشابها فلا يستبين إلا بالمحكم الذي نعرفه بنصوص أخرى. فحين يأتي نصراني فيقول إن قرآنكم يدل على تعدد الآلهة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووجه الدلالة أن في هذه الآية ألفاظا تدل على الجمع إنا ونحن ونا وواو الجماعة. فنقول له إن هذه الضمائر كما تدل على الجمع فهي تدل على التعظيم أيضا، فالملوك يتحدثون عن أنفسهم بصيغة الجمع من باب التعظيم. وإذا نظرنا إلى الأمر المحكم البين في القرآن الكريم فهو التوحيد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه، فبطل تشغيبه، أي تشغيب النصراني. القاعدة الخامسة، التماسك أمام الشبهة التي لم يعرف جوابها. أصادف أحيانا ببعض السائلين الذين داخل قلوبهم الشك، وحين أسأل عن السبب يذكرون شيئا لا يوجب الريب، وغاية ما في الأمر أنهم لم يعرفوا الجواب عما عرض لهم، وهل إيمان المسلم بهذا الضعف بحيث يهتز لأخف ريح؟ ألا يوجد موقف آخر عند عدم معرفة الجواب اسمه البحث، السؤال، نقد المعلومة قبل الشك مباشرة؟ إن عدم العلم ليس علما بالعدم، أي أن عدم علمنا بالجواب لا يعني أنه لا يوجد جواب. وحين ندقق في بعض هذه الإشكالات التي أوجبت الريب نجد أن الكلام فيها قد قتل بحثا، فلو أن المستشكل قام ببحث سريع على المواقع الموثوقة في الشبكة لوجد عشرات الإجابات حاضرة أمامه. القاعدة السادسة، دراسة سلبيات الانتقال إلى الفكر اللاديني أو ما يسمى زورا بالقرآني ونحوها. إذا كان يعتقد إذا كان يعتقد من واجهته بعض الإشكالات تحت مظلة الإيمان أنها ستحل في نفق الإلحاد فهو مخطئ جدا. فالواقع أنه إذا أشكلت عليه حال إيمانه 10 أسئلة فإنها ستتضاعف إلى 1000 سؤال إن انتقل إلى اللادينية. والفرق بين الأسئلة هنا وهناك أن الإجابات تحت مظلة الإيمان قوية بخلاف الإجابات في الطرف الآخر، هذا لو وجدت بالأصل. مثال على ذلك سؤال الشر، أو كما يحلو للبعض أن يسميه معضلة الشر، وفي الحقيقة فإنه معضلة، ولكن على الملحد لا على المؤمن، فإن الإيمان بالدار الآخرة وما فيها من قضاء وحساب وثواب وعقاب يجعلنا نعتقد أن كل من قتل ظلما أو أحرق أو اغتصب فإنه سيأخذ حقه وأن الظالم سينال جزاء. ولكن ما جواب من لا يؤمن بالدار الآخرة إن سألناه ما مصير الظلمة على مر التاريخ؟ وهل دفنت حقوق من ظلموهم معهم تحت التراب؟ ومن الأمثلة أيضا سؤال من أحدث الكون ولماذا؟ إن الإجابة عن السؤال دون الإيمان بالخالق تبدو تائهة طائشة حائرة، ولذلك تجد الملحدة يتعلق بأتفه فرضية في هذا المجال ليعلق عليها الإجابة. وعدد ما شئت من الأسئلة: لماذا يبدو الكون منتظما ومفهوما؟ وسؤال: لماذا تحكمه قوانين دقيقة؟ كيف تنتج الصدفة المعلومات الوراثية الدقيقة داخل وعاء متناه في الصغر النواة؟ وكيف تفعلت هذه المعلومات لتصبح صفات حقيقية في شخص حاملها؟ وكذلك من يترك السنة لأن فيها إشكالات ويقول: يكفيني نص القرآن، فأول ما سيواجهه هو نص القرآن ذاته أو ذاته. الأمر بطاعة الرسول واتباعه، والمحذر أو المحذر من مخالفة أمره، فسيقع هذا المنكر في إشكالات حقيقية تجاه تلك النصوص. كما أنه سيجد كثيرا من الأحكام التي أجمع المسلمون على العمل بها غير موجودة في نص القرآن، وهذا سيولد عنده تساؤلات أخرى متعددة. وفي واقع الأمر فإنه لم يتخلص من الأسئلة والإشكالات، وإنما انتقل من إشكالات صغرى إلى الإشكالات الحقيقية الكبرى. القاعدة السابعة: عدم التعامل مع الوسواس كالتعامل مع الشبهة. من الطبيعي أن تمر بالمؤمن وساوس وخواطر تعكر عليه صفو إيمانه، تأتي بأمور مزعجة للقلب في حق الله سبحانه وتعالى أو قضائه وقدره أو غير ذلك من أبواب الشرع. وهذه الوساوس ليست دليلا على ضعف الإيمان ولا على النفاق، ولم يسلم منها الصحابة ولا العلماء والعباد، ولكنهم يستعيذون بالله منها ومن الشيطان الرجيم ويصرفون تفكيرهم عنها. وإذا كان المؤمن يتعامل معها في هذا الإطار فليست مشكلة، بل هي باب حسنات له بإذن الله. ولكن المشكلة الحقيقية أن البعض لا يعرف كيف يتعامل معها، فيستجيب لكل خاطر مزعج يرد عليه حتى يصل إلى حالة من البؤس والهم والغم ما لا يكاد ينعم معه بشيء. والأسوأ من ذلك أن تصيب الإنسان ردة فعل عكسية، فينفر من الطهارة والصلاة ويتركهما، أو ينفر من الدين بالكلية. إن باب الوساوس يختلف عن باب الشبهات الحقيقية التي يكون علاجها بالإجابة عنها، فتنتهي وتزول إذا كانت الإجابة محكمة. وأما الوساوس فإن الحل معها ليس في الجواب عنها، فإنها لا تنتهي بذلك ولو كرر الجواب 100 مرة، وإنما حلها في الإعراض عنها. ومن علامات الشبهة أنها تكون في الغالب ذات مصدر محدد، إما أن يكون مقطعا مرئيا أو كتابا أو أصدقاء ونحو ذلك. وأما الوساوس فالأصل أنها ترد من خواطر يشعر بها الإنسان في داخله، وكثيرا ما تأتيه وقت العبادة. وبعد هذه القواعد السابق ذكرها، قد يبقى في نفس الإنسان شيء من الشبهة يصعب التخلص منه، أو تكون الشبهة أكبر من استطاعته للجواب عنها، فالحل هنا في الدعاء والابتهال والانطراح بين يدي الله سبحانه ليزيل الشك ويشرح الصدر ويجلو الحزن والغم. قواعد حوارية وجدلية مع أصحاب الشبهات. القاعدة الأولى، أي قبل الحوار: استيعاب مذهب المحاور واستعراض مواده المرئية والمقروءة المتوفرة. إن من عوامل النجاح المهمة في جدل أصحاب الشبهات المعرفة المسبقة بأقوالهم وبحقيقة مذاهبهم وأصولها وأهم أدلتهم، فهذا يعين على تحضير الرد وعدم التفاجؤ بقول لهم يصعب الجواب عنه دون تحضير، مما قد يضعف من موقف صاحب الحق. ولا يدرك قيمة هذه القاعدة إلا من خاض الحوارات والجدل مع المشككين. القاعدة الثانية، الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار. قد يستدل أحد الطرفين على الآخر أو على الآخر بدليل صحيح، فيرده الطرف الآخر لعدم اعترافه بهذا النوع من الأدلة، فيقع التنازع ويضيع الوقت، بينما لو وقع اتفاق من البداية على مصادر الأدلة التي ينطلق منها في النقاش لكان ذلك أفضل وأقرب طريقة، مع العلم بأن هذا الاتفاق لا يلزم في كل نقاش، وقد لا يتهيأ في بعض الأحيان، ولكنه بشكل عام مفيد ويختصر الوقت والجهد. مثال ذلك: قد تحتج على ملحد بدلائل أو بدلائل العقل الأولية على وجود الله كدليل السببية، فيبادرك القول بأنه لا يؤمن بغير المحسوسات وأنه ينكر دلائل العقل. القاعدة الثالثة: تحرير محل النزاع. في بعض النقاشات يدرك طرفا الحوار بعد مدة من البدء به أنهما متفقان غير مختلفين، وإنما أساء كل منهما فهم الطرف الآخر، وهذا يكون كثيرا في حوارات شبكات التواصل التي تشكل جوا من الشحن النفسي والسرعة والتوتر، فيحسن بالمتحاورين أن يفهم كل منهما قول الآخر ويحددان محل النزاع ثم ينطلقان لهدف واضح. القاعدة الرابعة: التدقيق في كلام الطرف الآخر ونقده والتنبه للإشكالات التي يتضمنها. الذي لا ينطلق من أساس منهجي محكم سيقع في تناقضات وإشكالات، إذا أبرزت له وللمتابعين ظهر خطأه وضعف موقفه، ولذلك فإن التدقيق في كلام المحاور ومحاولة معرفة منطلقاته وطريقة استدلاله تعين على استخراج ما يقع فيه من مخالفة مبادئه قبل مبادئ غيره، وعلى كشف تناقضاته وسوء استدلالاته. القاعدة الخامسة: عدم الاكتفاء بالدفاع. موقف الدفاع أضعف من موقف الهجوم، خاصة إن لم تكن إجابات المدافع عن الحق في غاية الإحكام، كما أن أصحاب الشبهات على مختلف توجهاتهم لا تخلو مذاهبهم من إشكالات كبرى يجب أن تبرز للناس، وذلك عن طريق إثارة الأسئلة حولها وطلب الإجابة من المدافعين عنها. والذي يسلكه الملحدون واللادينيون إنما هو إثارة الإشكالات على الإسلام دون نقد لمرتكزات أفكارهم وقواعد تصوراتهم، فيظهرون أمام الجمهور مظهر القوي، ويظهر صاحب الحق بنوع من الضعف، اللهم إن كان قد رزق من قوة الحجة والأسلوب ما أعطي أحمد ديدات رحمه الله تعالى فهذا شيء آخر. القاعدة السادسة: عدم التسليم بمقدمات باطلة. تسليمنا بمقدمات باطلة يعني أن المخالف سيلزمنا بنتائج باطلة قد لا نريدها، فيجب أن لا نسلم بها ابتداء، وهذا يقطع الطريق على صاحب الشبهة. مثال ذلك: بعض الملاحدة قد يستدرجك في النقاش قائلا: كل موجود فله موجد، أليس كذلك؟ فإن قلت بلى قال لك: الله موجود، فمن أوجده؟ والصواب في ذلك ألا تسلم بالقاعدة من أساسها، لأنها قاعدة غير صحيحة، والصواب فيها أن كل حادث فلا بد له من محدث، والله سبحانه ليس بحادث، فلا يسأل عنه بسؤال من أحدثه أو من خلقه أو من أوجده. القاعدة السابعة: إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. قال عضد الدين الاي جي في آداب البحث: إذا قلت بكلام خبري إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، انتهى كلامه. وهذه القاعدة تمثل خلاصة مهمة أو تمثل خلاصة مهمة في علم الجدل، ومعناها أن من يدعي دعوى فإنها لا تقبل إلا إن جاء بدليل عليها، وكذلك إن كان المرء ناقلا لمعلومة عن عالم أو مفكر أو هيئة أو أي مصدر فلا بد أن يثبت صحة النقل عن هذا المصدر، وبغير ذلك فيبقى كلامه لا قيمة له. وهذه القاعدة لو طبقت تطبيقا جيدا لأحدثت مناعة قوية من الشبهات المعاصرة لدى الشباب والشابات. وهنا ملاحظة في التفريق بين صحة النقل وبين العزو. مثال ذلك: البعض يعتمد في طعنه على الصحابة ببعض الأحداث التاريخية، فإن قلت له أثبت ذلك قال هذا موجود في تاريخ الطبري في الصفحة كذا في الجزء كذا، وهذا في الحقيقة ليس تصحيحا وإنما هو عزو فقط، فنحتاج أن نرجع إلى تاريخ الطبري لنتأكد من إسناده إلى هذه القصة هل هو صحيح أم لا، أم أنه ليس له إسناد أصلا لأن الطبري لم يشترط الصحة في كتابه، وبالتالي فالعزو للطبري ليس تصحيحا للكلام وإنما إحالة إلى مصدر يخضع للدراسة. القاعدة الثامنة: التنبه من الاستدلال الانتقائي بالنصوص الشرعية وضرورة استعراض سائر نصوص الباب. وهذه القاعدة من أهم القواعد، فإن الوقوع في الاستدلال الانتقائي هو من أكثر ما يقوم به المشككون والملحدون والمنصرون، كاستدلال بعضهم بقوله أو بقول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها على صحة الدين النصراني، ويتركون الآيات الأخرى التي تبين كفر النصارى. ومن أمثلة ذلك أيضا الاستدلال بقول الله إنك لا تهدي من أحببت، على أن الإنسان مجبور مسير لا مخير، ويتركون الآيات الأخرى التي فيها إثبات المشيئة والإرادة للإنسان كقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن الأمثلة استدلال منكري السنة بقول الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وتركهم الآيات الأخرى التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إضاءات تهم المدافع عن الإسلام وثوابته: أولا فضل الرد على الشبهات. 1- قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. قال ابن تيمية فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد، انتهى كلامه. 2- وظيفة الأنبياء بيان الحق وإزالة التصورات الباطلة. 3- الله سبحانه وتعالى أجاب بنفسه على الطاعنين في ذاته ودينه وشرعه ونبيه، كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إلى آخر الآيات. وقوله سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. 2- من المهم أن يستحضر المرء أنه يدافع عن الإسلام لا عن آرائه، وهذا يقتضي أن يقدم الإسلام كما هو مع مراعاة فقه الدعوة وتقديم الأولويات. 3- ليس الداعية مسؤولا عن استجابة الناس إذا هو أحسن دعوته، فلا تذهب نفسه عليهم حسرات، وإنما يبذل جهده ويعلم أن من الناس من لا يريد الحق، كما بين الله ذلك كثيرا في القرآن. 4- ليهتم الداعية بنفسه من جهة الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية ليكون قدوة حسنة، وهذا بحد ذاته من أسباب التقليل من أثار الشبهات، لأن النموذج الأخلاقي العالي من الشخص المتدين يعد دعوة صامتة مؤثرة. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تصور إجمالي لخارطة الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته في الوقت الحالي. تعود الشبهات العصرية المثارة ضد الإسلام وثوابته من الملحدين واللادينيين ومنكري السنة والمشككين فيها إلى نوعين، تحت كل منهما قائمة أبواب من الشبهات. النوع الأول: شبهات يراد بها الطعن في أصل الإسلام، وتشمل أربعة أبواب. الباب الأول: شبهات حول وجود الله سبحانه وكماله والحكمة من أفعاله، وتتفرع إلى قسمين. القسم الأول: شبهات حول إثبات وجود الله، ومن أبرز ما يدخل في هذا القسم: واحد، سؤال من خلق الله؛ اثنين، الاعتراض على أدلة وجود الله كالطعن في مبدأ السببية؛ ثلاثة، ادعاء الاستغناء بالقوانين الكونية عن الحاجة إلى وجود الله؛ أربعة، الاستشهاد ببعض النظريات والفرضيات العلمية الحديثة كنظرية التطور والأكوان المتعددة وبعض أبواب فيزياء الكم على عدم وجود الله سبحانه. القسم الثاني: شبهات حول كماله جل شأنه والحكمة من أفعاله، ومن أبرز ما يدخل تحت هذا القسم: لماذا خلقنا وأمرنا بالعبادة، وشبهة وجود الشر في العالم، وشبهة حول إجابة الله الدعاء، وتعذيب الكفار بالنار وتخليدهم فيها، والجمع بين العدل الإلهي وبين القضاء والقدر، وكتابة أعمال العباد. الباب الثاني: شبهات حول القرآن الكريم، وتتفرع إلى قسمين. القسم الأول: التشكيك في صحة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: ادعاء وجود أخطاء فيه، والأخطاء المدعاة ثلاثة أنواع: لغوية أو لغوية، وعلمية طبيعية، وتناقضات بين الآيات. الباب الثالث: شبهات حول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وتتفرع إلى قسمين. القسم الأول: التشكيك في نبوته صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: الطعن في مواقف من سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر المواقف التي يطعن عليه بها زواجه من عائشة رضي الله عنها، وزواجه من صفية، وقضية تعدد زوجاته، وحادثة بني قريظة، وحادثة العرنيين. الباب الرابع: شبهات حول التشريعات الإسلامية، ومن أبرز ما يدخل في ذلك: واحد، أحكام المرأة في الإسلام، ادعاء مظلوميتها. اثنين، أحكام الجهاد الإسلامي، ادعاء أنه دين عنف. ثلاثة، الرق وعقوبة المرتد، ادعاء أنه دين يخالف الحرية. أربعة، رجم الزاني وقطع يد السارق، ادعاء أنه دين وحشي. وليس المقصود إنكار بعض المسلمين لشيء مما سبق من التشريعات، وإنما من يطعن في أصل الإسلام بسبب ذلك. النوع الثاني: شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام، وتشمل خمسة أبواب. الباب الأول: شبهات حول السنة النبوية، وتتفرع إلى أقسام. القسم الأول: حول أصل حجيتها والاستغناء بالقرآن عنها. القسم الثاني: حول حجية أخبار الآحاد خاصة. القسم الثالث: حول نقلتها ورواتها. القسم الرابع: حول تاريخها وتدوينها وكتابتها. القسم الخامس: حول علم الحديث ومناهج المحدثين. القسم السادس: حول أحاديث بعينها بادعاء معارضتها للعقل أو الحس أو القرآن أو العلم الحديث أو لأحاديث أخرى. الباب الثاني: شبهات حول منهجية فهم النص الشرعي. الباب الثالث: شبهات حول الصحابة. الباب الرابع: شبهات حول الإجماع. الباب الخامس: شبهات حول الحدود الشرعية. مناقشة أبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها الملحدون واللادينيون ومنكروا السنة. سأسير في ذكر الشبهات ونقضها على الترتيب السابق عرضه في الخارطة الإجمالية، وقد تقدم أنها تعود إلى نوعين: 1- شبهات يراد بها الطعن في أصل الإسلام، 2- شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام. فأما النوع الأول فيتفرع إلى أبواب سبق ذكرها، وأول هذه الأبواب الشبهات حول الإيمان بوجود الله سبحانه وكمال أفعاله. وقبل الإجابة عن الإشكالات في هذا الباب سأذكر أصلين يرجع إليهما ليكون منطلقين للإجابة عن الاعتراضات: الأول أدلة وجود الله سبحانه، والثاني أصل في باب الحكمة من أفعال الله سبحانه. الأصل الأول أدلة وجود الله سبحانه. أولا دليل الفطرة. تدل الفطرة البشرية على وجود الخالق سبحانه وتعالى من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة لكل البشر، لم يتعلموها في مدرسة ولم يتلقوها في جامعة، وإنما ولدت معهم وغرزت في عقولهم، كمعرفة أن الحادث لابد له من محدث وأن الجزء أصغر من الكل. وهذه المعارف يستدل بها على وجود الله سبحانه من طريقين: الطريق الأولى من جهة النظر والاستدلال، وذلك بأن ينظر في الكون والإنسان والمخلوقات فيعلم بأنها حادثة، ثم نستدل بالمعرفة الفطرية القائلة بأن لكل حادث محدث على أن للكون والمخلوقات محدثا خالقا وهو الله سبحانه وتعالى. الطريق الثاني أن مجرد وجود هذه الغرائز المعرفية الفطرية يدل على أن هناك من أودعها في نفس الإنسان، لأنها لم تحصل عن اكتساب ولا عن تعلم، وهذا دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. الجهة الثانية من دلالة الفطرة ضرورة الافتقار والتعبد أو الاعتراف النفسي الضروري بالحاجة إلى الخالق سبحانه، إذ إن في فطرة الإنسان افتقار ذاتي إلى قوة غيبية كاملة غنية يرجو منها الإنسان النفع ويستدفع بها الضر ويتدلل لها، وخاصة عند الشدائد. ولذلك تجد أن الأمم كلها من قديم الزمان وفي مختلف البلدان لها أماكن للعبادة، حتى عبدوا الشمس والكواكب والنار والأحجار ملتمسين بذلك جلب النفع ودفع الضر. وما ذلك إلا الافتقار الإنسان بطبيعته إلى الإله الذي يملأ تطلعات روحه وحاجاته، غير أن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان قد تساهم في تشويش الغاية الصحيحة، فبدل أن يتوجه للإله الحق يتوجه إلى آلهة باطلة يعلم بالعقل قبل الشرع بطلانها. ولذلك فإن الرسل حين بعثوا إلى أقوامهم لم يكن محور رسالتهم إثبات وجود الخالق، لأن الأمم كانت تقر بذلك في الجملة. وإذا كان بعض الناس قد يحتاج إلى تذكير بهذه الحقيقة الفطرية وإنما كان محور رسالتهم أي الرسل الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والتخلص من عبادة كل ما سواه. ولذلك نجد أسلوب خطاب الرسل عند الحديث عن هذه الحقيقة الفطرية تذكيريا لا تأسيسيا، كأنه يحيي الفطرة في النفوس أو يوقظها، لا أن يغرسها أو يبنيها فتأمل مثلا قول الله تعالى: قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فهذا أسلوب من يذكر لا من يؤسس معنى كان مجهولا. ومع أن طوائف من الناس تنكر هذه الحاجة الفطرية إلا أنها مركوزة في النفوس بلا ريب، وإنكارها إنما هو بسبب الجحود والكبر أو بسبب فساد الفطرة وتغيرها بمؤثرات خارجية. قال الله سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة، انتهى. وقد يقول قائل: وهل يمكن أن تفسد الفطر؟ ما الدليل على ذلك من الواقع المشاهد؟ والجواب عن ذلك أنه يوجد في الواقع أناس أنكروا المبادئ العقلية الأولية وآمنوا بالحس وحده، حتى وقعوا فيما يثير ضحك الأطفال قبل الكبار. فمثلا تسأل أحدهم عن عمارة تتكون من 20 طابقا وفي كل طابق 10 نوافذ، فما نسبة النافذة الواحدة إلى مجموع العمارة؟ هل هي أصغر منها أو أكبر؟ فيكون جوابه بأنه لا يعرف حتى يرى العمارة بالحس أي البصر ثم يحكم. فبالقياس على من تشوهت عنده المعارف العقلية الأولية بسبب شبهات أو شكوك أفسدت بديهته، نستدل على إمكانية تشوه الفطرة الداعية إلى وجود الخالق سبحانه، إذ إن المعارف العقلية البديهية هي أمر فطري أيضا، بل إن تصور فساد الفطرة في باب الاعتراف بوجود الله أظهر من تصوره في باب المعارف العقلية الأولية لكثرة الشبهات في الأول دون الثاني. الجهة الثالثة: الغرائز والأخلاق. وذلك أننا نرى في الإنسان والحيوان غرائز فطرية غير مكتسبة من المجتمع ولا من البيئة، وإنما هي مما أودع فيه بغير كسب منه. فأنت تشاهد بعض الحيوانات عند ولادتها تتجه مباشرة إلى الضرع باحثة عن اللبن من غير أن تكون الأم هي التي توجهها إليه. وأنت ترى أيضا الرضيع إذا ألقمته أمه ثديها عرف كيف يمصه ويستخرج الطعام منه. وكذلك غريزة ميل الجنسين أحدهما إلى الآخر، وغريزة النكاح وحب الولد وغير ذلك من الغرائز الكثيرة جدا. وبالمناسبة فإن للمفكر المعروف عبد الوهاب المسيري رحمه الله كلاما لطيفا في الأمور التي جعلته يتحول من النظرة المادية للحياة، من أهمها ما رآه من تعلق زوجته الشديد بابنتها تعلقا يتجاوز الآليات المادية الجامدة، وقال: هل يمكن أن يكون ذلك كله بسبب الإنزيمات؟ انتهى كلامه. ومن الغرائز التي أودعت في الإنسان القيم الأخلاقية الفاضلة كاستحسان الصدق والعدل واستبشاع الظلم والقتل وتعذيب الأطفال ونحو ذلك. إن وجود الخير في نفس الإنسان لا يمكن أن يفهم في دائرة العبثية والعشوائية، وإنما يتم فهمه باتساق وانتظام تحت مظلة الإيمان بوجود الخالق المدبر سبحانه وتعالى الذي خلق النفوس وألهمها فجورها وتقواها. ثانيا: دليل إيجاد المحدثات وخلقها. وهذا الدليل متوجه إلى الأشياء الحادثة، فكل ما هو حادث فإن العقل يدعو ضرورة إلى البحث عن من أحدثه، وهو قائم على الترتيب التالي: 1- الكون حادث والمخلوقات حادثة بعد أن لم تكن. 2- وكل حادث فلا بد له من محدث. 3- إذن الكون والمخلوقات لها خالق أوجدها بعد أن لم تكن. وهذا المبدأ أعني لكل حادث محدث يعترف به كل البشر من الناحية العملية، وإن أنكره بعضهم بلسانه، فأنت ترى أننا نبحث عن الفاعل خلف كل حادث لم يكن موجودا، وترى الأطباء يبحثون عن أسباب فشو الأمراض التي لم تكن فاشية، ويفنون أعمارهم في البحوث والدراسات اعترافا بالمبدأ العقلي الذي يقول بالسببية، وترى علماء النفس والاجتماع يبحثون عن أسباب حدوث المشاكل النفسية والاجتماعية، بل وترى الرضيع في مهده يلتفت حين يسمع الصوت باحثا عن مصدره. قال ابن تيمية رحمه الله: من المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني، فلو قيل له لم يطربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، انتهى كلامه. ولذلك كله فإن الإنسان المتوائم مع فطرته لا يحتاج في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه إلى أكثر من النظر في حدوث الكون والمخلوقات لتتولى الضرورة العقلية بعد ذلك إكمال الاستدلال والاعتراف بوجود الخالق. قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وأما إثبات حدوث الكون فلم يعد أمرا تكتنفه الصعوبة، إذ لا يكاد يوجد في الأوساط العلمية اليوم من يقول بأن الكون أزلي قديم، ولذلك لا تجد علماء الملحدين ينكرون حدوث الكون في سياق إنكارهم لوجود الله سبحانه وتعالى، وإنما يجنحون إلى تفسير نشأة الكون وحدوثه خارج الإطار الديني الغيبي. وليس هذا مجال تفصيل الأدلة العلمية على حدوث الكون، ويمكن أن تراجع في أي مرجع علمي تحت موضوع توسع الكون أو تمدده وكذلك تحت موضوع القانون الثاني للديناميكا الحرارية. ثالثا دليل الإتقان. بعد أن استدل العقل على وجود الخالق سبحانه بحدوث المخلوقات فإن هاهنا دليلا آخر يزيد الأمر جلاء ويقطع كل ريب ويذهب كل شك، ألا وهو أن تلك المخلوقات الحادثة لم يكن الشأن فيها مجرد الحدوث، وإنما هي مع ذلك قد ظهرت بأتقن صورة وأحسن صنع، بل إن الإتقان الذي فيها معجز لكل القدرات البشرية بحيث لا يمكن محاكاته ولا مماثلته. وهنا يصرخ العقل بأن هذا الإتقان والإحكام لا يمكن أن تنتجه الصدفة ولا أن تبدعه العشوائية، وإنما قوة الله العليم الحكيم القدير سبحانه. وصور الإتقان والإحكام في المخلوقات تضيق عن بيانها الموسوعات الكبرى، بل لا يمكن أن تحصر، وكلما ازداد الإنسان نظرا وتأملا في النفس والحيوان والأرض وما عليها والآفاق ازداد علما بأن هذا الإتقان لا يصدر عن عشوائية البتة. ولذلك فإن من أعظم وسائل زيادة اليقين بوجود الله سبحانه التأمل في المخلوقات والنظر في علامات إتقانها ودلائل إحكام صنعها، وقد أتاحت البرامج الوثائقية فرصة كبيرة للمتأملين والمتفكرين، وكذلك الكتب العلمية التي تتحدث عن وظائف الأعضاء وتركيب الخلية والمعلومات الوراثية ونحو ذلك، كلها شاهدة بأن هذه المخلوقات على درجة معجزة من الإتقان. وقد قال الخالق سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. رابعا دليل العناية. بعد أن ذكرنا دليل الإيجاد ثم دليل الإتقان نجد دليل العناية زائدا على دينك الدليلين، مؤكدا على ضرورة وجود الخالق الحكيم العليم الرحيم سبحانه وبحمده. وهذا الدليل وإن كان داخلا في باب الإتقان في الجملة إلا أنه يستحق أن يفرد، لأنه يتناول العلاقة بين الإنسان المتقن صنعه وبين المخلوقات المحكم خلقها. فزيادة على كون المخلوقات متقنة محكمة فإنك ترى أنها مسخرة ليستفيد منها الإنسان ويقضي بها حاجاته من الغذاء والدواء والركوب والسفر والرعي والقتال والصناعة والبنيان، إنها عناية مقصودة لا عبثية، بدءا من تهيئة الظروف المناسبة له في بطن أمه وبعد ولادته بتكوين الغذاء في صدر أمه وتحنين قلبها عليه، ثم بتسخير النباتات والحيوانات له بما يناسب حاجته، وتهيئة الأرض ليسير في فجاجها ومناكبها، وتسخير البحر ليركبه، وإيداع المعادن في باطنها مع إمكان استخراجها للاستفادة منها، وموافقة الشمس والقمر والليل والنهار لمصالح الإنسان وحاجاته، وكذلك منحه القدرة العقلية التي يفهم بها الكون ويعمر بها الأرض. وصور العناية أكبر من ذلك بكثير تدرك بالمعرفة والتأمل. الأصل الثاني مقدمة مهمة في التعامل مع التساؤلات المتعلقة بالحكمة والعدالة الإلهية. إن معرفة الجواب عن الأسئلة المتعلقة بكمال الله وعدله والحكمة من أفعاله لا يستقيم تمام الاستقامة إلا بعد الإقرار بعدد من الاعتقادات السابقة المبنية على البراهين القطعية، وسأذكرها مرتبة. أولا، الإيمان التام بوجود الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم ذكر شيء من الدلائل على ذلك. ثانيا، الإيمان بكماله في ذاته وفي أفعاله، وهذا مبني على ما نشاهد من الإحكام والإتقان في المخلوقات ونظامها، كما نستدل بصنعة المخلوقين على بعض صفاتهم، فإننا نعرف من خلال صورة يصنعها الرسام أنه محترف ماهر أو مبتدئ غير متقن. ثالثا، الإقرار بأن المخلوق محدود أو محدود القدرة والعلم والحكمة، وأن الخالق مطلق العلم والقدرة والحكمة، فالإنسان لا يزال يتعلم ما كان يجهله في السابق، ولذلك نرى الآخرة يأتي فيصحح ما كان يظنه الأول الصواب المطلق، ويهدم ما بنى ويبني ما هدم، وتأتي نظرية فتنقض ما كان يعتقد أنه حقيقة قبل ذلك، وكل هذا بسبب عجز الإنسان ومحدودية علمه وقدرته. وأما الخالق فإنه أبدع ما عجز البشر عن فعله، وقضى ما لا يستطيع البشر كلهم رده، وما من ذرة في هذا الكون في الجزء المنظور منه وغير المنظور إلا وهو يدبرها سبحانه، في نفس الوقت الذي يسمع فيه الدعاء ويجيبه، وينصر فيه مظلوما ويهلك ظالما، ويقسم رزقا ويؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء. فأفعال الخالق تابعة لعلمه المطلق، وأحكام المخلوق تابعة لعلمه المحدود، فاعتراض المخلوق على الخالق مبني على أساس هش. وإذا كان عجز الإنسان في إدراك ما يتعلق بالمخلوقات ظاهرا، فمن باب أولى عجزه فيما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، فنحن لا نحيط علما بذات الله سبحانه وتعالى ولا بصفاته، ولم نعرف عنه سبحانه إلا ما أطلعنا عليه. رابعا، الإيمان بأنه سبحانه أرسل رسلا وأوحى إليهم ما يعرف الناس به خالقهم ومراده من خلقه إياهم، وأيدهم بما يبين صدقهم من كمال الأخلاق وصدق اللهجة واستقامة الحال والبعد عن مواطن الشك ومحال الريبة، إضافة إلى الآيات التي أعطاهم إياها لتكون دليلا آخر على نبوتهم وصدقهم. وإذا ثبت ذلك، فإنه لا أحد أعلم بإجابة هذه الأسئلة المتعلقة بالحكمة من أفعال الله من الله نفسه، وهو قد بينها في كتابه الذي أنزله هدى للناس ونورا. فطريق المعرفة الصحيحة في هذا الباب هو المصدر الإلهي لا المحدودية البشرية. فإدراك الحقائق السابقة جميعها يجعل إيماننا وتسليمنا بما جاء في القرآن والسنة مما لم نعرف حكمته من أفعال الله موقفا عقليا صحيحا، ولا يكون التسليم حينئذ هروبا من الحقيقة ولكن مبنيا على البرهان العقلي. وهناك مثال لطيف من الواقع يبين شيئا من التقرير السابق، وهو أننا إذا رأينا هاتف جوال صنعته شركة معروفة بالإتقان في صناعتها كأبل أو سامسونج، ثم وجدنا فيه قطعة لم نعرف فائدتها، فلن نقول إنها عديمة الفائدة،